مرة. ما شاء الله ولك النبي الله. Thank you. Thank you. وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ Oh,

Thank you. Yeah. ما شاء الله عليك. Yeah. عبد الرحمن دخلت عبد المخاوف ان شاء الله في حاجه عبد الحاج في حاجه بخليه يكون تمام Thank you.

القوم ويدبر استمع هنا مكة تبقى الرزق لمن يشاء. لسه الحجاز قاعد بخيره. يتبقى الرزق لمن يشاء. الله له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء. Oh.

يقولون ولا تتفرقوا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك السلام. بيت الفضلات. Thank you.